ما الفرق بين أم المنقطعة وأم المتصلة؟ وهذه عاصفة. وهذه عاصفة. بعد نبي نرجع. المتصل هو الذي يكون وقوع أحد الأمرين فيقع بعضه يبقى متصلا مثل قول يعني هذا ولا هذا ويذكر بعضه بعد حقيقة أو تقدا ويليه مع أحد الأمرين هذا شروط. نعم المنقطع بمعنى بل وهمزة وهذه بمعنى أو أم المتصلة يذكر معها المعادلة وأم المنقطعة ليس لها معادلة وهذا معنى ما قال الأخ هداية الظاهر يعني الفرق إذن يتصرح بالمثال إذا قلت سواء عليهم إذا نعم قال الله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم وش نقول في هذه ها متصلة لأنه ذكر بها المعادل ولأنها بمعنى أول طيب أم تأمرهم بأحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون انتبه أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون بمعنى بل نعم لأن أمر أحلامهم أن يقولهم بهذا ليس معادلا لكونهم طغاة بل قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم لم تأمرهم الجواب لم تأمرهم ولكنهم قوم طاغون ولكنهم قوم طاغون طيب هنا أم حسبت من تدخل الجنة متصلة أو منقطعة الجواب ضعيف جدا حتى الذين أجابوا بأنها منقطعة يلا تسمع الصوت إيش تقول الآن منقطعة نعم لأنه لم ينكر المعادل ولأنها بمعنى بل والهمزة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أي أظننتم أن تدخلوا الجنة والاستفهام هنا للتوبيخ يعني هل تظنون أن تدخلوا الجنة بلا اختبار ولهذا قال ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولما يعلم الجنة هي مأوى المتقين ودار الخلد جعل الله وإياكم من أهلها ولما يعلم الله لما يعلم لما هنا جازمة والدليل على جزمها أن الفعل جزم الدليل على أنها جازمة أن الفعل جزم بعدها ونسأل الأخ الذي وراء الشيبة هل الفعل بعدها مجزوم اهمزه يا الشيبه اللي وراك اي نعم اي مجزوم الفعل ولما يعلم الله كسر يعلم الله كيف هو المجزوم طيب اي نعم لا يا شيخ كمل عاد الآن كمل يعني حرك بالكسر وأصله ولما يعلم لكن لما كان يبعده ساكنا كسر لأنه على القاعدة التي أشار إليها المالك الكافية إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق إن ساكنان التقيا إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق. طيب قوله لما يعلم، لما قلنا أنها جازمة بدليل أن الفعل جزم بعدها لكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، هل تأتي لما غير جازمة؟ أريد أن نستذكر ما مضى، هل تأتي لما غير جازمة؟ نعم خالد، نعم ايش تأتي ايش تأتي ايش غير جازمة؟ إيه لكن تأتي لأي معنى؟ المعنى الذي تأتي له تأتي جازمة انتهينا منه، وتأتي واحد من لا بندر تأتي شرطية، تأتي شرطية مثل لما قام زيد قام عمرو وأن ما يقول لي غلطان وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكون عليه لبعض. طيب هذا واحد. نعم زهير ظرفية بمعنى مثل لما قضينا عليه الوقت هذه شرطية. نعم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمره، أي حين جاء أمره. هذه ثلاثة بمعنى إلا استثنائية، إن كل نفس لما عليها حال، أي إلا عليها حال، إلا عليها حال. أربع معاني. طيب إذا نقول لما أعلم الله الذين جاهدوا منكم. نعم خلاص الوقت. طيب وقوله سبحانه وتعالى ويتخذ منكم شهداء، ما نأخذ من هذه قاعدة عامة أن الله سبحانه وتعالى لا يتخذ كل الناس شهداء، إنما يتخذ من به صفات الإيمان والتقى، هم الذين يتخذون شهداء. هذا يحتمل إذا قلنا من للتبرير، أما إذا قلنا إنها بيانية فلا يتعين. يعني قد يتخذ شهداء من عقلا جائز لكنه واقعا لم يكن. هنا كثير من المسلمين ماتوا على غير الشهادة، يعني في الجهاد. نعم حتى من الجهاد كثير من المسلمين ماتوا يعني لم يحصل لهم الشهادة. ما نأخذ قاعدة عنه، ما نأخذ قاعدة لما دام من تحتمل أن تكون بيانية ما يمكن، ما نجزم بأن هذا التبعيد. نعم اي يحب من تبع النداء. اين غير المختار وغير المخصوص، يعني يمكن ان نقول يحبه الله. نعم يحب من ثبت عنه هاتان الصفتان. نعم يمكن ان تصف بصفه اخرى توجب كراهته وبصفه اخرى توجب محبته، لكن نفي المحبه عن المختار الفقور يدل على ثبوت المحبه لغيره او لضده احسن بها. إيه نعم لكن يتصف بصفات توجب بغضا، لكن كما قلنا البغض والمحبة يتبعض، يحب الله الشخص من وجه ويكرهه من وجه آخر. ما يمنع. نعم يا آدم يعني إيش؟ يعني بعض الناس إذا أحترسوا مصيبة بعض الناس يعني تدلس هذه الآية وتجد